بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فصل. كل من آثر الدنيا من أهل العلم واستحبها فلا بد أن يقول على الله غير الحق في فتواه وحكمه وفي خبره وإلزامه، لأن أحكام الرب سبحانه كثيرا ما تأتي على خلاف أغراض الناس، ولا سيما أهل الرياسة والذين يتبعون الشهوات، فإنهم لا تتم لهم أغراضهم إلا بمخالفة الحق ودفعه كثيرا. فإذا كان العالم والحاكم محبين للرئاسة متبعين للشهوات، لم يتم لهما ذلك إلا بدفع ما يضاده من الحق، ولا سيما إذا قامت له شبهة فتتفق الشبهة والشهوة ويثور الهوى فيخفى الصواب وينطمس وجه الحق. وإن كان الحق ظاهرا لا خفاء به ولا شبهة فيه أقدم على مخالفته وقال لي مخرج بالتوبة إلى الله، فهؤلاء لا بد أن يبتدعوا في الدين مع الفجور في العمل، فيجتمع لهم الأمران، فإن اتباع الهوى يعمي عين القلب فلا يميز بين السنة والبدعة، أو ينكسه فيرى البدعة سنة والسنة بدعة، فهذه آفة العلماء إذا آثروا الدنيا واتبعوا الرياسات والشهوات. وهذه الآية فيهم: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. ثم استمر رحمه الله في شرح الآية والبيان رحمه الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. على كل قول: كل من آثر الدنيا من أهل العلم، الكلام على العلماء الذين يفتنون بالدنيا، والمراد بالدنيا الملك والرئاسة، الجاه، حب الثناء من الناس، حب المال وما أشبه ذلك من أمور الدنيا. فمن فتن بشيء من أمور الدنيا من أهل العلم كان هذا فيه ضرر عليه وعلى من يتلقى عنه ويأخذ عنه ويحضر مجالسه ويسمع مواعظه. قال: كل من آثر الدنيا من أهل العلم واستحبها. معلوم أن أصل كل كفر وتكذيب لله ولرسله وكل إلحاد الدنيا، أصل كل كفر وإلحاد وشرك ومعصية وبدعة وضلالة حب الدنيا. ولهذا هذا الصنف الذي يحب الدنيا إذا حيل بينه وبينها عاد إلى الرشد. واعتبروا بفرعون لما أيس من بقاء الملك معه، قال آمنت، لكن متى؟ في وقت لا ينتفع بقوله آمنت. فالناس قد فطرهم الله على دينه، فما الذي يجعلهم يصدون عن الحق ويعبثون به؟ حب الدنيا على مختلف أنواع حبهم لها. قال: كل من آثر الدنيا من أهل العلم واستحبها فلا بد أن يقول على الله غير الحق في فتواه إذا سئل، وحكمه إذا كان قاضيا إلى آخره، وفي خبره وإلزامه كذلك، حال كون عالما حال كون قاضيا وحاكما. قال: لأن أحكام الرب سبحانه كثيرا ما تأتي على خلاف أغراض الناس، أغراض الناس التي تخالف الشريعة، وهذا واضح جدا. قال: ولا سيما أهل الرياسة، أهل الرياسة يريدون يعني الأمور تسير على ما يهوون من بغي وظلم وتسلط على الأموال وازدراء بالعباد إلى غير ذلك، وهذا يخالف الشريعة. قال: والذين يتبعون الشهوات فإنهم لا تتم لهم أغراضهم إلا بمخالفة الحق ودفعه كثيرا. إذن لا سلامة لدين المسلم، لا سلامة لدين المسلم إذا كان يحب الدنيا فلا يسلم له دينه، لأن حبه للشيء يدفعه إليه ولو على جهة الباطل والبغي والعدوان. قال رحمه الله: فإذا كان العالم والحاكم محبين للرياسة متبعين للشهوات، لا إله إلا الله لا إله إلا الله، حب الرئاسة هو أشد أنواع حب الفاسد، حب الرئاسة أشد وأفتك وأضر بصاحبه من أي حب آخر. فالكثير من الناس يحبون المال، هذا شيء لا أحد ينكره، غريزة قد طبعنا الله جبلنا على حب المال وعلى حب غير المال مثل النساء وإلى آخره، لكن أفسد حب على صاحبه حب الملك، لأن هذا الحب يحمل صاحبه على البغي على الناس بما عنده من أجل أن يتسلط أو يدوم له الملك بالبغي والظلم إلى آخره. ولا شك أن أساس يعني حب الملك المال، أساس حب الملك المال. قال الله في كتابه الكريم: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض. وأشد بغي الملوك والرؤساء الذين لا يقفون عند حدود الله. قال رحمه الله تعالى: قال وإذا كان الحق، قال رحمه الله: فإذا كان العالم والحاكم محبين للرياسة متبعين للشهوات لم يتم لهما ذلك إلا بدفع ما يضاده من الحق. وأصل فساد الرؤساء والحكام وظلمهم وبغيهم العلماء، علماء الضلالة، علماء الضلالة، علماء الدنيا، علماء الفتن، هم الذين يسهلون لأصحاب لأرباب الرئاسة والملوك الشرور والفتن، ويبيح لهم ما حرم الله، هذا يصلح كذا وهذا يجوز كذا وهذا كذا. فمن هنا تجد أن أصل فساد الناس الحاكم والمحكوم هو العالم أو هم العلماء الذين فتنوا بالدنيا. قال رحمه الله: إلا بدفع ما يضاده من الحق، ولا سيما إذا قامت له شبهة فتتفق الشبهة والشهوة. الشبهة يعني اشتبه عليه الحق بالباطل ورأى أن له مخرجا في أن يعني يسلك هذا المسلك، فيقول الأمر خفيف ولنا كذا وسيكون كذا إلى آخره. قال: ويثور الهوى، يثور الهوى على العقل، يثور الهوى على العقل، والهوى المراد به هنا ما في النفس من حب المال والملك والرئاسة والجاه والثناء والظهور بالقهر والبطش إلى غير ذلك. قال رحمه الله: ويثور الهوى فيخفى الصواب وينطمس وجه الحق. قال: وإن كان الحق ظاهرا لا خفاء به ولا شبهة فيه، كما قوي الهوى انطمس فهم الحق ومعرفة الحق ولو كان الحق أبلج من نور النهار. قال: أقدم على مخالفته وقال لي مخرج بالتوبة. قال رحمه الله: فهؤلاء لا بد أن يبتدعوا في الدين مع الفجور في العمل. أمران خطيران يبتلى بهم المسلمون بسبب علماء السوء. الأمران الفجور في الأعمال، اتجه الأعمال إلى أعمال الشهوات المحرمة والبغي والضل والحيل والغش والخداع إلى آخره، وكذلك الابتداع في الدين. قال: وهؤلاء لا بد أن يبتدعوا في الدين، ولا بدع في الدين إلا عن طريق هؤلاء. أما الرؤساء والملوك فعلا يظلمون ويسنون أشياء، لكن ما يسلم لهم الناس ويجعلونها دينا إلا إذا وجدوا أن يقول لهم هذا يتفق مع الدين وهذا من الدين وهذا فيه وهذا فيه، وإلا فالغالب على الناس أنهم يعلمون ظلم الرؤساء والملوك والحكام وانحرافهم، فما هم يعني بمقبلين على ما عندهم إلا بقدر الخوف والتقلص من شرهم، بخلاف لما يعني يقال من قبل علماء السوء هذا من الدين وهذا من الخير وهذا فيه وهذا وهذا. على كل يعني بلية المسلمين العظمى في علماء السوء. قال: وهؤلاء لا بد أن يبتدعوا في الدين مع الفجور في العمل فيجتمع. على كل قد صح عن غير واحد من السلف أنه قال ومنهم سفيان الثوري ومنهم الشعبي رحمهم الله تعالى، قال: العالم الفاجر والعابد الجاهل فتنة لكل مفتون. العالم الفاجر فتنة لكل مفتون. قال: فيجتمع لهم الأمران، فإن اتباع الهوى يعمي عين القلب فلا يميز بين السنة والبدعة أو ينكسه. يعني اتباع الهوى إما أن يعمي القلب، يصير القلب في عماء، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام في الفتن: أيما قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء حتى تصير على قلبين، والثاني كالكوز مجخية لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواء، هذا مشرب الهواء. قال: أو ينكسه فيرى البدعة سنة والسنة بدعة. نسأل الله اللطف بنا جميعا. قال: هذه آفتهم إن لم يعصمهم الله عز وجل منها. قال: فهذه آفة العلماء إذا آتوا الدنيا واتبعوا الرياسات والشهوات. على كل من رحمة الله بمن يشاء من عباده أن يهيئ لهم ويقيض لهم علماء يريدون الآخرة ولا يريدون الدنيا، يريدون الآخرة ولا يريدون الدنيا. قال الله في كتابه الكريم مخبرا عن قارون: فخرج على قومه في زينته، قال: الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. فتنوا علماء السوء، فتنوا بقارون، والجهال فتنوا بقارون. قال الله: وقال الذين أوتوا العلم، هؤلاء علماء الآخرة ليسوا علماء مال وجاه ودنيا وثورات وانقلابات إلى آخره، لا. قال: وقال الذين أوتوا العلم ويلكم، يعني يلومون ويذمون هؤلاء المفتونين، ثواب الله خير لمن آمن. إيش بعدها وعمل صالحا، إيش بعدها؟ ولا يلقاها إلا الصابرون. فمن رحمة الله بالناس أن يقيض لهم علماء يدعونهم إلى الآخرة وإلى المنافسة في الآخرة وإلى الزهد في الدنيا وترك الأطماع المؤدية إلى الفتن وإلى الحيل وإلى البغي والظل. فهذا بالرحمة الله من يشاء، من رحمة الله بمن يشاء من العباد، ومن رحمة الله بطلبة العلم أن يهيئ لهم علماء ناصحين ليسوا غاشين لهم، بحيث يستفيد منهم الزهد والورع، وهكذا أيضا البعد عن الفتن وعن التقليد والتحزب والتعصب. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. نسأل الله اللطف بالعباد، نسأل الله اللطف بالعباد. تصوروا إن لم يوجد من علماء السنة، هل سيبقى من المسلمين من هو سني؟ أجيبوني يا رجال، إذا لم يبقى علماء على السنة، هل سيبقى من المسلمين من هو بعيد عن البدعة وسليم من الضلالة وناجي من الحزبية والعصبية والثورات والانقلابات والفتن؟ الجواب لا، لن يبقى. فبقاء علماء للسنة وجعل وجود علماء للسنة من أعظم أسباب بقاء السنة في المسلمين، وبقاء مسلمين على السنة والاتباع وعلى تجنب الابتداع. فليحمد الله المسلمون إذا رزقوا علماء ودعاة ناصحين ربانيين يريدون لهم الخير، لا يطلعوا إلى أموالهم ولا يطلعوا إلى دنياهم الفانية، بل يعينونهم على أمور الآخرة. نسأل الله أن يجعلنا هداة مهتدين.